حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدرته مطلقة لا يحدها شيء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، فإن مما يفرضه حق تقدير المحسنين بعيداً عن أي تزلفات أو مجاملات، كنت ولا زلت أربأ برسالة هذا المنبر المبارك المنبر المبارك من أن ينساق إليها. أقول إخواني الكرام، مما يفرضه حق تقدير المحسنين أن أشيد بهذه الجهود الدؤوبة التي لا تزال الجهات المعنية تطلع بها، سواء كان ذلك مما تصدت له وزارة الصحة واللجان العليا التي تدير أزمة كورونا، أو كان من بقية القطاعات الحكومية التي تكاملت إجراءاتها لتصب جميعها في هدف واحد، هو سلامة الإنسان الذي يقيم على هذه الأرض المباركة وفق إجراءات ريادية سبقت دولاً متقدمة وبادرت في التوقيت المناسب. أيها الكرام، واستجابةً للتوجيهات وحرصًا على سلامة الجميع، فإني أختزل حديثي هذا في دقائق معدودات وأكتفي بذكر بعضٍ من الإشارات. أولًا، أيها المؤمنون، الحذر واجب، وفرقٌ بين الحذر وبين الهلع. فالحذر يوجب على المسلم أن يأخذ بكافة الأسباب وأن يحتاط لصحته وصحة من حوله، مع كل اليقين بأن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الله تعالى هو الذي يكتب المرض أو يمنعه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصاب المؤمن لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأننا معاشر المؤمنين لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعليه نتوكل. فيكون المؤمن في ظاهر الأمر على غاية العناية ببذل الأسباب، أما نفسه وما يحويه قلبه من الشعور والمعتقد فهو اليقين بأن قدر الله تعالى حاصل عليه أيًا كان هذا القدر، فيسلم ويرضى على يقين بأن من توكل على ربه تعالى فهو حسبه وكافيه، وأن الخير فيما يكتبه الله على المؤمن، فلا يزال المؤمن في طمأنينة روح وهدوء نفس وسكينة فؤاد. كل هذا وهو يعتني كما أسلفنا كل العناية ببذل الأسباب كما أمرته بذلك الشريعة الغراء. أما الهلع فصفة لا ينبغي أن تظهر على حال المسلم، وهي تتنافى مع هذا المعتقد الجليل الذي إن ترسخ في نفس المسلم فإنه يرتقي به إلى ما ذكرنا من درجات الطمأنينة بالله والثقة بحكمته والرضا بقضائه. قال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثانيا، ثمة قواعد شرعية يتعبد المسلمون ربهم بإعمالها في مثل هذه الظروف، هي كثيرة. أشير منها إلى قاعدتين. الأولى ما قرره رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ضرر ولا ضرار. من تطبيقات هذه القاعدة النبوية أن كل شيء سوف يؤدي إلى أن يضر المرء بنفسه أو يوقع الضرر على غيره فإن الشريعة تنهى عنه، سواء كان ذلك في مأكول أو مشروب أو قول أو فعل أو حال. من ذلك أن يخالط المرء غيره وفيه اشتباه بالإصابة، أو كان على حالة صحية خاصة توجب عليه تجنب الخلطة في مثل هذه الظروف. ولكن ومرة أخرى، بعيداً عن الهلع أو المبالغة في الاحتراز دون وجود ما يدعو لهذا، إن علينا معاشر المؤمنين أن نبث الطمأنينة بين أنفسنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا، وأن نكون على ثقة بلطف الله تعالى وعونه ورحمته بنا معاشر المؤمنين مع كل الحذر والأخذ بكل الأسباب. أما القاعدة الأخرى التي من المهم أن يشار إليها، فهي التي قررها العلماء وفق استقراء النصوص الكثيرة، فقالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعليها يتأسس ما يجري اليوم من تأجيل الدراسة والفعاليات الاجتماعية والثقافية، وكلها مصالح سوف نحتمل تركها أو تأجيلها في مقابل درء مفسدة الإصابة بالمرض أو شيوع العدوى به، أجار الله من ذلك كل مسلم ومسلمة. ولقد جاءت السنة بما يؤكد مثل هذا، وتقرر ما يؤسس لفكرة الحجر الصحي، فهذا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يريدن ممرض على مصح، أخرجه الشيخان، أي لا ينبغي لصاحب الإبل المريضة أن يجلبها إلى مكان فيها غيرها من الإبل الصحاح، ويقاس على هذا غيرها من مخلوقات الله. وفي الصحيحين أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأن الطاغوت، في شأن الطاعون: فإذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها، وإذا بلغكم أنه بأرض فلا تدخلوها. وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ولما وفدت ثقيف لتبايعه صلى الله عليه وسلم كان من بينهم رجل مجذوم، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم لئلا يأتي قائلا له: إنا قد بايعناك فارجع، أخرجه مسلم. نفعنا الله جميعا بكتاب الله وسنة رسوله ومصطفاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الكرام، وإن من الأسباب التي يجدر أن يضاعف المسلم عنايته بالتحصن بها تلك الأدعية والأوراد التي دلت النصوص الصحيحة على ما تؤدي إليه من حفظ المسلم أو دفع الضر عنه، وهي كثيرة، سواء كانت من أذكار الصباح والمساء أو من غيرها مما ثبت من الأدعية والأذكار. أيها المؤمنون، وإذا كان في نزول البلاء على الإنسانية عموما حكم من الله تعالى، الله الذي له في كل شيء يقدره حكمة وغرضا، الله الذي له في كل شيء يقدره حكمة بالغة. فإذا كان الأمر كذلك فإنه فيما يخص المؤمنين له أسباب لا شك في ارتباط شيوع البلاء ونزول الشدائد بها. ولقد تأكد تقرير ذلك في عدد من نصوص الكتاب والسنة. إن ذنوب الناس وتفريطهم وكفرانهم لنعم الله تعالى ليوجب أن يقع عليهم البلاء، وإن رحمة الله بهم لتفتح مجالاً في رفع هذا البلاء كلما كانوا من المستغفرين الأوابين المنيبين. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وإن صدق الإيمان والتوبة من الذنب وكثرة اللجوء والتضرع إلى الله تعالى ودوام الاستغفار أسباب عظيمة لرفع البلاء وإزالة الضراء. قال جل في علاه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعلاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المسلمين والمسلمات، اللهم احفظ المسلمين والمسلمات من سائر الشرور والآفات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من سيء الشرور والآفات والأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الشرور والآفات والأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من سيء الشرور والأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، سرها وجهرها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا سد الخلل. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.